بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم قال: فيوضع له القبول في الأرض. قال: وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا حديث عظيم وفيه أمور هامة لا بد وأن نقف عند مسائله وقفات. كانت لي فرصة في مسجد من مساجد ضمياط فتكلمت عن الجزء الثاني من هذا الحديث: وإن الله إذا أبغض عبدا إلى آخره. وأما الليلة إن شاء الله في هذا المسجد المبارك فأتكلم عن شطره الأول. فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا. وأريدك أن تتخيل وأن تتصور هذا المقام الرفيع في ذكر الله تعالى بذاته الشريفة العظيمة لاسم عبد من عباده في السماوات العلى. إن العبد إذا ما جاء ذكر اسمه في جريدة انتابته السعادة وأخذته الفرحة والنشوة، فإذا ما ذكر اسمه في مجلس من مجالس المسؤولين وذكر له ذلك كان فرحاً مسروراً، وإذا ما ذكر اسمه أو جاء في الإعلام ورآه الناس وامتدحوه كان في قمة الفرح. ما بالك أن يذكرك الله تعالى باسمك: فلان ابن فلان. يذكرك الله تعالى باسمك. من الذي يذكرك؟ إنه الله، هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. لو أن ملكا يذكرك في مجلسه ويمتدحك في مجلسه ويثني عليك في مجلسه لجعلت تلك شهادة عظيمة، ووثقت ذلك الكلام، وأردت أن تراه وأن تسمعه على مدار الأيام: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، دعا جبريل الأمين: إني أحب فلانا، وذكرك باسمك أو ذكر العبد باسمه وأمره فأحبه، أحب هذا العبد فيحبه جبريل، وإذا أحبه جبريل نادى في السماء، نادى الملائكة المقربين إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. انظر لو أنك تعلم يقينا محبة أهلك، ثم تعلم يقينا محبة جيرانك، فما بالك إذا علمت بمحبة أهل بلدتك لك، ما بالك إذا علمت بمحبة أهل موطنك، أهل مصر جميعا يحبوك، ما بالك إذا كان أهل الإسلام يحبوك، ما بالك إذا كان أهل السماوات والأرض يحبوك، وأعظم من ذلك أن يحبك رب العالمين، أعظم من ذلك يحبك الله. فإذا أحبك الله فقد كفاك ووقاك وأغناك وتولاك واصطفاك، أيدك ونصرك، ستر عيبك، أظهر قوتك وإيمانك، أغناك سبحانه. نعمة عظيمة أن يحبك الله سبحانه وتعالى، نعمة لا تساويها نعمة. ولذلك انظر إلى قضية ذكر الاسم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي، لم يلتفت إلى قضية أقرأ عليك يا رسول الله، مكان عظيمة يتباهى بها أن يقرأ على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن أعظم من ذلك ما الذي سأل عنه أبي؟ قال: أو قد سماني لك يا رسول الله؟ الله تعالى جاء ذكر اسمي عنده سبحانه، ذكرني عندك، أو قد سماني عندك يا رسول الله؟ ما تصور ذلك أبي، النعمة العظيمة أن يكون أبي قد ذكر وقد ذكره الله سبحانه وتعالى. وقف عند هذا: أو قد سماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه، بكى. انظر لو أن اسمك سماك ملك، هذه منزلة. ادخل إلى طبيب من الأطباء، دخلت عند طبيب في القاهرة، هذا الطبيب أبوه ممن أعطاه الملك فاروق وساما، وأعطاه عبد الناصر وساما، وأعطاه السادات وساما، وأعطاه حسن مبارك وساما. رأيت الصور بعيني، مصور مع الملك فاروق وهو شاب، ثم مع عبد الناصر، ثم مع، عدوا الترتيب انتم حافظين، ثم مع السادات، ثم مع مبارك. ووضع هذه الصور، وهذه صور من؟ صور أبيه، يفتخر ابنه بصور أبيه، بتلك الأوسمة، بتلك النياشين. أعظم من ذلك هذا الوسام أن يرضى الله تعالى عنك، أن يصطفيك رب العالمين، أن يذكرك الله سبحانه وتعالى. وأين يذكرك؟ يذكرك في الملأ الأعلى، يصطفيك رب العالمين ويقول ويخبر عن نفسه الشريفة العظيمة: إني أحب فلانا فأحبوه. هذه نعمة. ولذلك انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الراية غدا أسلمها لرجل على صدره وسام عظيم بأنه وصل إلى أعلى درجات الإيمان، ليس منافقا، ليس فاسقا، إنه يحب الله ورسوله، وليس من طرف واحد، إن من أحب الله أحبه الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم انظر إلى أعظم من ذلك، قال ويحبه الله ورسوله، ده كمان بيحبه الله ورسوله. فما الذي وقع للصحابة؟ قال الراوي فبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. هي القضية قضية الراية؟ ليست هي قضية الراية، إن الراية صارت علامة على محبته لله لحاملها ومحبة الله له. هذا أعلى درجات التوثيق وأعلى مقامات التعديل وأعلى وأرفع مقامات الإيمان، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كل الناس. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باتوا يحلمون ويفكرون، وكلهم يتمنى أن يشار له غدا، قم يا فلان فاحمل الراية، فيحمل هذا الوسام، فيحمل هذا النشان، يحب الله ورسوله. أصبحوا كل إنسان يدعو الله، مشغول، فكره مشغول أن يصبح هو ذاك الرجل. وأصبح الصحابة وبكروا وأتوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرفع رأسه، عسى أن يقع عليه الاختيار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين، قم يا علي، أين علي بن أبي طالب؟ فقام علي فأخذ الراية. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هل بعد هذا المقام من مقام؟ والله ما تسوى كنوز الدنيا ولا تسوى وظائف الدنيا ولا نياشين الدنيا بجوار هذا النشام من الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. ثم هذا الذي يحبه الله ويجعل له المحبة في قلوب العالمين، انظر لرجل أحبه الله، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ، ما الذي وقع لسعد اليوم أن مات؟ لقد اهتز له عرش الرحمن. عرش الرحمن، أتدري ما هو العرش؟ إن السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في فلات بجوار عرش الرحمن. السماوات والأراضين مثل حلقة في فلاة واسعة بجوار عرش الله سبحانه. هذا العرش يهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، هذا لمن أحبه الله. وانظر إلى أنس بن النضر، أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، الذي قامت امرأة وقالت خالة لأنس بن النضر اسمها الربيع، قامت فضربت جارية لها فكسرت ثنيتها، فجاء القوم وطالبوا بالقصاص. فلما علم بذلك سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه قال لا والله يا رسول الله لا يقتص منها. فرضي القوم، القوم الذين أرادوا بالفعل القصاص وأرادوا بالفعل أن يقتص من الربيع بكثر ثنيتها، هذا هو القصاص العادل. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على ذلك، ولكن قام أنس بن النضر وقال لا والله فإذا بالقوم يرضون. سبحان الله. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله تعالى أبر قسمه، لأنه ممن يحب الله ويحبه الله سبحانه وتعالى. انظر، جعل قلوب الناس ترضى بقول سعد، بقول أنس، لم يجعلوا أنسا في موقف في حرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه من التمس رضا الله في سخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. فهذا رجل يلتمس رضا الله ويحب الله وقدم مرضاة الله تعالى، فكان في هذا الموقف لم يخذله رب العالمين ولم يجعله في موقف حرج مع رسول الله، بل ساق أفئدة الناس إلى الرضا، يرضون بما يريد أنس، وجعل وسخر قلوبهم لذلك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الناس كانوا في حالة ضجر وغضب يريدون قصاصا، وسبحان الذي غير تلك الإرادة، إنه الملك سبحانه وتعالى، فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو على هذه القلوب قدير. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كانوا في حالة غضب فلين الله قلوبهم، في حالة عدم رضا فأرضى الله قلوبهم ونفوسهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ما جعل قسمه حانثا وما أحنثه في قسمه. هذا أنس بن النضر الذي في يوم بدر كما في الصحيح من حديث أنس تخلف عن غزوة بدر، ما شهد هذه الغزوة، فقال والله لئن أشهدني ربي موقفا آخر ليرين الله ما أصنع. لم يزد على هذا، لم يقل لأفتكن بقريش، لأقتلن كذا وكذا، إنما أقسم إن شهد موقفا آخر ليري الله تعالى من نفسه أمرا عظيما. وفي يوم أحد، ووقع ما وقع في يوم أحد، فإذا بالناس وبجماعة من الناس ينخذلون، وإذا بأنس بن النضر يتجه إلى الكفار وهو يقول والله إني لأجد ريح الجنة من خلف هذه الثنية، فدخل فقاتل فقتل، فوجدوا فيه 84 ما بين ضربة بسيف ورمية برمح ورمية بسهم. انظر، هذا بالفعل هو الذي لو أقسم على الله لأبره، هذا بالفعل الذي أحب الله وأحبه الله سبحانه وتعالى. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. أتدري ما معنى أن يوضع لك القبول في الأرض؟ تكون مقبولا، وإن لم يرك الناس تكون مقبولا، إن سمع الناس بذكرك أحبوك، إن سمع الناس بذكرك أحبوك. إن من الناس من قد يمشي أمامهم رجل اليوم فإذا بهم يحبوه، لم يجالسوا لم يحادثوا، ولكن هكذا يحبوه. فإن سألتهم ما الذي جعلكم تحبونه؟ قالوا لا شيء، هكذا نحبه. ومن الناس من قد يمشي أمامهم رجل فيبغضوه، يتخذون منه موقفا، فإن سئلوا لماذا تبغضونه قالوا لا شيء، هكذا ما وافق دمه دماؤنا نبغضه. سبحان الله، إنها المحبة والقبول. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، إنه مبغوض بسبب أعماله، بسبب فسقه، بسبب كفره، بسبب ما يعمل من أعمال، فيبغضه جبريل ويبغضه أهل السماء. قال وتوضع له البغضاء في الأرض، يبغضه الحجر والمضر والشجر، يبغضه الدواب، يبغضه الهواء والماء، حتى هذه الأنعام وهذا ما هو موجود في الكون إنه يحب ويبغض. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد جبل يحبنا ونحبه، له شعور جعله الله تعالى فيه. أثبت أحد له إرادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، شعور. فإذا ما أحب الله عبدا وفقه لعمل الخير، هداه وقاه كفاه، ولذا يحبه الصالحون. والضابط هنا في المحبة ليس من أي أحد، إن الفنانين اليوم يحبهم كثير من الناس، إن الراقصين يحبهم كثير من الناس، إن اللاعبين يحبهم كثير من الناس، لكن المحبة التي أرادها الله والقبول الذي وضعه الله تعالى هو ما يجعله سبحانه وتعالى في نفوس الصالحين، في نفوس الأتقياء، في نفوس العلماء، أن تكون محبوباً عند الأتقياء، أن تكون محبوباً عند الأبرار، أن تكون محبوباً عند أهل العلم والحكمة والصلاح والفلاح، هذه المحبة. ولذا لما مر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليها خيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، فمر بجنازة فأثنى الناس عليها شراً فقال وجبت وجبت. قالوا ما الذي وجب يا رسول الله، ما الذي وجب؟ قال إن الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت وجبت لها الجنة، ومر بآخر فأثنيتم عليها شراً فقلت وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أهل الصلاح، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ذكر كما جاء في صحيح مسلم أن الرجل يعمل العمل الصالح فيثني الناس عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، هذا مما يعجل للمؤمن من بشارة صالحة طيبة، أن يثني الصالحون خيراً على عمله وعلى فعله. يوضع له القبول في الأرض، يحبه أهل الصلاح، تهوى أفئدة الناس إليه، تكون مقبولاً، قد لا تكون معروفاً، لكنه إذا ما مات الإنسان كان القبول. أرأيت أناساً ليسوا من أهل المال، إنما هم من أهل الضعف، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، أهل الجنة كل ضعيف متضعف مسكين، لكنه لو أقسم على الله لأبره. ترى إنسانا مسكينا وترى يوم وفاته يوم جنازته يأتي الناس من كل حدب وصوب يتبعون جنازته، يبكون على موته، يئنون لفراقه، كيف هذا؟ من يعرف هذا الرجل؟ سبحان الله، لما جعل الله في نفوسهم من مودة ومحبة. ألم تسمع قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة وقبولا في نفوس المؤمنين الصالحين، يجعل الله ذلك للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك جاء عن هرم ابن حيان أنه قال: إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله بقلوب المؤمنين عليه. انظر، الجزاء من جنس العمل. إذا أقبلت على الله، إذا كنت من الوافدين على الله، فقد وفدت على كريم، وقد أقبلت على رحيم، وقد نزلت في ساحة الغفور. إذا أقبل العبد على الله بقلبه، بقلبه لا رياء ولا سمعة، يحب الله سبحانه وتعالى، أقبل الله بقلوب العباد عليه، يجعل لهم وفي نفوسهم الود والمحبة والقبول لهذا العبد، لا بمال ولا بجاه ولا بسلطان. لا تظن أن هذه المحبة تشترى بالمال، أن هذا القبول يجلب بالسلطان، أبداً. المحبة رزق ونعمة. بماذا؟ بعملك الصالح. في حديث أبي قتادة بن ربعي قال أن الصحابة مر عليهم بجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها. عبد المؤمن كدر في الدنيا، مشاكل، زوجة، أولاد، أكل، شرب، اقتصاد متدهور، أمن منفلت، جار ينغص عليه، أولاد يعقونه، أفعال كذا وكذا وكذا، يستريح من نصب الدنيا وأذاه. نصب الدنيا وأرق الدنيا وتعب الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كم يجمع الإنسان من مال، كم يبني الإنسان من عمائر، كم يجعل الإنسان من جاه، ثم ماذا يقول ابن آدم؟ مالي مالي مالي، أرصدتي فلوسي. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مال إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. من الموتى الذين شيعناهم شيعنا معه ماله، من من الموتى الذين ماتوا أدخلنا معه شهادته، من من الموتى الذين ماتوا أدخلناه بغير حنوطه وكفنه. ما الذي استفاده؟ ما الذي أخذه الإنسان من الدنيا؟ إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاه. إن كان من أهل الصلاح وجد خيرا في جنة عرضها السماوات والأرض. وإن العبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فساده يؤثر في البيئة، في البلاد والعباد والشجر والدواب، في كل شيء. إذن فإذا أحب الله العبد وضع له القبول في الأرض، في الأرض وليس في الأرض فقط، بل قد ذكرك الله سبحانه وتعالى وأمر جبريل وسماك أن يحبك جبريل ويحبك أهل السماء، ومن أحبه الله فقد كفاه ووقاه وهداه وأرضاه. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال: من عاد لي وليا، من بارز وأعلن العداء على ولي تقي من عباد الله الصالحين من عباد الله الأتقياء، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته أني المحارب المبارز المدافع عن هذا الولي، عن هذا العبد التقي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي من الفرائض، من صلاة وصيام وزكاة وحج، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، مرقاة عظيمة، حتى أحبه. فكان ماذا؟ لو أحبك الله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي يصرف الله عنه كل ما فيه شر وإيذاء له، فلا يسمع إلا خيرا. ما يصبحش الصبح يحصل امراته بالسنين، ما يقومش ينزل إلى محله فإذا به يسمع من عماله الشر، ويسمع غيبة ويسمع نميمة، فإن الله تعالى يعطيه حصانة من سماع الشر. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يوفق أن يبصر الخير، أن يرى الخير، أن يسعى في طرق الخير. إنسان موفق، إنسان موفق، تجد بعض الناس موفق، يشتري شيئا موفق فيه، يخطب امرأة يوفق فيها، ينجب ولدا يوفق فيه، يختار أمرا يوفق فيه. سبحان الله، إنسان موفق. كنت بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، فلا يأخذ رشوتان ولا يجني جناية ولا ينتهب نهبة ولا يقدم على أمر إلا كل أمر خير، وكنت رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحان الله، تقول لي حصانة مجلس الشعب، حصانة مجلس النواب، هذه حصانة من رب العالمين، ما عاد بعد هذه الحصانة من حصانة، هذا توفيق، هذه عناية من الله سبحانه وتعالى للعبد الذي يصطفيه الله ويحبه الله تعالى. جعلنا الله تعالى وإياكم من عباده الذين أحبهم الله. وهنا نأتي بعد ذلك، نريد أن نتعرف على الذين يحبهم الله. ابحث في نفسك، هل أنا بالفعل ممن يحبهم الله، أو أنا ممن كتبت له البغضاء عافانا الله وإياكم من ذلك؟ هل أنا من المبغوضين؟ هل أنا من الذين وضعت لهم البغضاء في الأرض؟ انظر، لو أن رئيسا أو ملكا غضب على مسؤول أو على عبد، وتتابعه الشبكات العالمية الإنتربول وشبكات التجسس والمخابرات، تضيق الأرض على هذا العبد، على هذا المسؤول. الأرض كلها بجبالها ووديانها ببحارها بصحرائها تضيق على هذا الإنسان، إنه يخشى من النجوم أن تكون أقمار صناعية تلتقط صورة هذا الإنسان، تضيق عليه الأرض بما رحبت، سبحان الله، وتضيق عليه نفسه، ويمله القريب والبعيد، وإن دخل على قريب خاف أن يأويه، سيأخذ بجريرته ويؤاخذ بجريرته. فكيف إذا علم العبد أن الله يبغضه، يبغضه، وذكره هكذا: إني أبغض فلانا، أبغض فلانا، انظر لو ملك من الملوك قال أنا أبغض فلان، رئيس قال فلان لن يسلم مني، لن يأتيك نوم، ستعيش مؤرقا، لن تهنأ بطعام، لن تروى بشراب، فما بالك إذا قال الله إني أبغض فلانا فأبغض، ويبغضه جبريل، ثم تبغضه الملائكة، أشعر أني مبغوض في السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. إنا لله. أنت لو لك جار بيبغضك تمشي وأنت متعب. الرجل لو قالت له زوجته أنا أبغضك قال أنت طالق ألف، ما حاجتك عندي؟ ما فائدة أن آوي امرأة تبغضني؟ إذا شعر أن أبناءه يبغضوه ما استطاع أن يجلب لهم رزقا، قال أطعم كلابا ولا أطعم هؤلاء. فكيف إذا علمت أن الله والملائكة وأهل الأرض بل وضعت لك البغضاء؟ عافانا الله وإياكم. إذن لابد أن يسعى المرء فيما يجلب عليه رضا الله، فيما يجلب عليه محبة الله سبحانه. ومذكور هذا في القرآن، اقرأ القرآن، انظر هكذا في القرآن وأنت تمشي. نعم هذه الآية، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. إذن لابد أن أكون من المتقين حتى أفوز بمحبة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، على الإسلام انتبه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله للأولين ولهذه الأمة أن اتقوا الله، دي وصية الله. الواحد منا لو أوصى أبوه بأمر كل ما يفعل شيء يقول وصية المرحوم، وصية الحج، هذه وصية الله للأولين والآخرين والمؤمنين أن اتقوا الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء، ذكر نوحا إذ قال نوح لقومه أن اتقوا الله، وذكر لوط قال أن اتقوا الله، وذكر شعيب أن اتقوا الله، وذكر إبراهيم قال لقومه أن اتقوا الله. كل الأنبياء يوصون بالتقوى، فما هي التقوى؟ جعلنا الله تعالى وإياكم من أهل التقوى. يقول وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد إلى يوم الرحيل. انظر في هذه الجملة، في هذه المقالة، التقوى تريد أن تكون من الأتقياء، فهي الخوف من الجليل، خاف من ربك، انتبه فإن عليك رقيب يرى ما تفعل، يسمع ما تقول، يسمع خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء. عليك أن تسعى في مرضاته، عليك أن تسعى في مرضاته. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. عليك أن تسعى إلى رضا الله سبحانه وتعالى. الخوف من الجليل، عليك أن تخاف من الله، تخاف في طلب الرزق، تخاف في تربية الأولاد، تخاف في معاملة الناس، تخاف فيما إذا كنت في مكان لا يطلع عليك أحد فاعلم أن الله يراك، أن الله مطلع عليك، أن الله سبحانه وتعالى يراك في هذا الموقف الذي لا يراك فيه أحد، فلا تفعل ما يغضب الله. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، العمل بكتاب الله، العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقناعة بالقليل. ارضى، ارضى بما قسمه الله. القناعة كنز، القناعة رزق من الله. معنى مال؟ نعم معنى مال، نأكل ونشرب. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت لا يحتاجون إلى أحد، لكن ما يقتاتونه، ما يأكلونه في يومهم، لا حاجة أن يخزنوا أسبوعا ولا شهرا ولا سنة. اللهم اجعل رزق آل محمد قوت، قوتا يقتاتون به. فارضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى، فإذا ما رضي العبد رزقه الله تعالى قناعة، سلامة في صدره، رضا في أمره، هذا تيسير من الله. والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أي نعم، في يوم والله سنرحل، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. قبل أمس يذكر لي أحد الناس، رجل نزل من سيارته، أمسك بكوب يشرب الشاي على المقهى، سقط ميتا، سقط ميتا. لا يدري واحد منا متى أجله. إذا ما علم الناس أن مظاهرة ستحدث أو سيحدث هناك أزمة، يسارع كل منا إلى جمع المواد الغذائية، يستعد. إذا ما علم أنه مسافر قبل أسبوع، يأمر زوجته أن تجهز له حقيبته. هل جهز كل منا حقيبة الآخرة؟ هل جهز كل منا شنطة سفره إلى الله؟ إن تجهيز ما في الدنيا هين وسهل، لأنك تعلم متى ستسافر، في أي ساعة تقلع الطائرة، في أي وقت تعود إلى بلدك، الأمر هين. لكن والله ما واحد منا يعلم متى تخرج روحه، متى ينتهي أجله، متى ينقضي عمره. فلا بد من الاستعداد ليوم القيامة للرحيل. قال ابن مسعود: التقوى، قال التقوى هي أن يطاع الله تعالى فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر ولا يكفر. هذه التقوى، يطاع فلا يعصى. طيب نحن منا معاصي الليل والنهار، عليك بالتوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كل منا يسعى إلى طهارة ثوبه، يمشي في المطر إن وجد في ذيل ثوبه شيء طهر ونظفه. نسعى إلى طهارة قلوبنا، طهارة قلوبنا من المعاصي، من الآثام، من الحقد، من البغضاء، من التدابر، من التشاحن، من الحسد. هذه الطهارة التي يحبها الله، مع طهارة البدن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، أن يطاع الله فلا يعصى، علينا بطاعة الله لتحقيق التقوى، وأن يذكر فلا ينسى. تذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا بلسانك بل بقلبك. سبحان الله، ينزه قلبك رب العالمين، تكبر الله، أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فلا تقدم مرضاة أحد على مرضاة الله. إن الله أكبر من هذا العبد، إن الله أعظم من هذا العبد، هو خالقه ومدبره. فلماذا أخشاه؟ فلماذا أخشاه؟ لماذا أخاف منه؟ وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تشكر الله عز وجل ولا تكفر النعمة التي أنعم بها عليك من صحة وزوجة وولد ومال وستر وإسلام وإيمان وصلاة. هذه نعمة، هذه نعمة، لابد أن نشكر الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذه التقوى. وقال طلق بن حبيب: في التقوى هي طاعة الله على نور من الله، ابتغاء ما عند الله من الثواب. طاعة الله هي التقوى، على نور من الله بالدليل من الكتاب والسنة. لا تطع الله تعالى بالأهواء بالشهوات، بطاعة أهل البدع والمحدثات، على نور من الله مخلصا لله، تريد الثواب من عند الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد من الإخلاص، وأن ذكر الطاعة، وأن تنصرف عن معصية الله، أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله، هذه التقوى. ولذلك قال تعالى: إن الله يحب المتقين، وشرع تلك الأحكام تحقيقا للتقوى. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل التقوى، التقوى التي لابد وأن تكون في قلب المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم قال: لا تدابروا ولا تهاجروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل. التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره ثلاثا، وأشار إلى صدره ثلاثا التقوى، ويظهر أثر ذلك على عملك. ثم يقول الله تعالى: والله يحب المتقين، ذكرنا. ويقول تعالى: إن الله يحب، وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذن فالله يحب من توكل عليه. فهل أنا وأنت ممن يتوكل على الله؟ هل أنا وأنت ممن طلب العمل وفوض أمره إلى الله مع أخذه بالأسباب الشرعية التي أذن فيها الشرع؟ هذا هو التوكل الذي أمر الله به، وتوكل على الله. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا تتوكل على رئيس يكون مخلوعاً، على رجل يصبح ميتاً، على غني يصبح فقيراً يذهب ماله. نرى اليوم معرض موبيليا في نصف ساعة، أربعة أدوار خمسة أدوار يكون فحماً في نصف ساعة، مال مليون اثنين مليون ثلاثة مليون في نصف ساعة يذهب المال. رجل يأتيه مال رسالة خشب أو أبلكاش. نكمل بعد ذلك إن شاء الله. نعم، إن الله يحب المتوكلين. أمر الله تعالى بالتوكل عليه، فقال: إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وانظر هنا ماذا قال الله تعالى: أخبرك وأعلمك أن الأمر بيده والأمر يرجع إليه، فهو المدبر، وهو الرازق، وهو القوي العزيز المتين. إليه يرجع الأمر. قبل أن يأمرك بالعبادة أخبرك بقدرته وأطلعك على عظمته، لتعلم يقينا أنك تعبد الواحد الأحد الذي يملك مقاليد الأمور. فإذا كان هذا هو شأن الإله المعبود فاعبده وأنت مطمئن البال، فتوكل عليه وفوض أمرك إليه. قال: إليه يرجع الأمر كله، أي أن حياتك تعود إلى الله، رزقك يعود إلى الله، مكانتك بيد الله، رفعتك بيد الله، الخافض هو الله، الرازق هو الله، الرافع هو الله، المعز هو الله، المذل هو الله. إليه يرجع الأمر كله. فإذا كانت هذه هي قدرة الله فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، فهو الذي يوفقك ويهديك ويسدد أمرك. إن الله تعالى يرزق الطير. قال عمر في حديث، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. وأفوض أمري إلى الله، هذا توكل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هو القادر، هو السميع البصير، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن الله يحب المتوكلين، سبحان الله. ولذلك انظر إلى إبراهيم عليه السلام، قال كلمة وهو يلقى في النار، كلمة: إن الإنسان إذا جاءته مصيبة عافانا الله وإياكم من المصائب قد يذهل ويغفل عن كل شيء. لكن إبراهيم الخليل الذي أحبه الله تعالى وجعله خليلاً وفقه إلى أن يرجع إليه، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فنجاه الله من النار. قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المسلمون في حالة ألم وفي حالة خوف، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فوضوا أمرهم إلى الله، توكلوا على الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انظر، هذه عاقبة التوكل على الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتوكلين. ثم إن قرأت القرآن تجد إن الله يحب المحسنين. تريد أن يحبك الله، كن من المحسنين، كن محسنا، كن من المحسنين في صدقتك، كن من المحسنين في صلاتك، كن من المحسنين في معاملتك. إن مرتبة الإحسان هي أرقى مراتب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. مرتبة الإحسان، تصلي وأنت خاشع في صلاتك، تعطي العبادة حقها، هذا إحسان. تخرج زكاتك وصدقة مالك، هذا إحسان. تقوم فتجفف دمعة المسكين، هذا إحسان. تقوم بالأرامل، هذا إحسان. تقوم وتحمل هم أمتك، هذا من الإحسان الذي جعل الله له أعظم الجزاء. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سبحان الله، جزاء من؟ جزاء للمحسنين، للذين أحسنوا، لهؤلاء المحسنين في أعمالهم، في صلاحهم، في عبادتهم، في طاعتهم، في أقوالهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لمن؟ إن الله يحب المحسنين، للذين أحسنوا الحسنى. إنما جزاء الإحسان الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الحسنى. قال العلماء، منهم من قال هو النظر إلى وجه الله الكريم يوم أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة، فيقول الله تعالى: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكم. فيقول أهل الجنة: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم ترزقنا وتنعم علينا؟ كيف؟ هل بقي بعد هذا شيء؟ بعد أن دخلنا الجنة وأنعمت علينا وتفضلت علينا، ما هي الجائزة التي بقيت بعد ذلك؟ فإذا برب العالمين يكشف عن وجهه الكريم: فما من نعمة توازي وتساوي هذه النعمة عند أهل الجنة. هذه الزيادة، هذا لأهل الإحسان. إن الله يحب المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه. استحضر الله، راقب الله سبحانه وتعالى، راقبه في صلاتك أنه مطلع عليك، في زكاتك، في صدقتك، في كلامك، في أفعالك، تكن عند ذلك ممن يحبهم الله. أختم بقول الله تعالى، لأن الآيات: إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين والمتطهرين، لكن أختم بقوله سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. وأريد أن تعدد هذه الصفات وهؤلاء الذين يحبهم الله. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. نريد أن نكون من هؤلاء، من هؤلاء من يحبهم ويحبونه. يحبهم الله ويحبون الله. من هؤلاء؟ ما هي صفات هؤلاء المحبين لله الذين يحبهم الله؟ أهل الذل والمسكنة على المؤمنين، يضع من وضعهم من أمرهم، يتواضعون لأهل الإيمان. من تواضع لله رفعه، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ومن تواضع لله رفعه. لا تكن مختالا، متجبرا، متكبرا على عباد الله المؤمنين. أعز على الكافرين، لابد وأن يكون للمسلم عزة، يعلم أن الله قد أعزه بالإسلام، لابد وأن يفتخر بدينه، وأن يفتخر بنبيه وأن يفتخر برسالة الإسلام عزة على الكافرين. قال يجاهدون في سبيل الله، مجاهدون باللسان والسنان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. نعم، لا يعملون الأعمال من أجل أن يقول الناس، لا يقفون في المواقف التي تقتضي التلون والمداهنة والمداراة والسياسة، فتراه يأكل في كل مائدة، وتراه في هذه القناة بكلام، وفي الحزب بكلام، وفي الخطبة بكلام، وفي كل مجلس يخرج له كلاما. هذا ليس في دين الله، هذا هو التلون. هؤلاء الذين جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة يخاف من كلام الناس. لا، إن أردت أن تكون ممن يحبه الله فإن من صفاتهم لا يخافون لومة لائم، يقولون بالحق، يقومون بالحق، يجهرون بالحق. أما أن ينطق بما يرضى عنه الناس، فمن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. أختم ولا أطيل عليكم بالحديث الذي تقدمت به في كلمتي، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال له: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. قال: ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، وإن فيوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال له: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. اللهم حببنا إليك، وحببنا إلى أنبيائك، وحببنا إلى الملائكة المقربين، وحببنا إلى خلقك الصالحين. اللهم واجعل حبك في قلوبنا ومحبة نبيك في قلوبنا، واجعلنا ممن نحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين، واحشرنا مع الشهداء والصالحين والأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم. السلام عليكم.